الاقسام انا رافع حتى الروبة حتى الهيب هوب حتى بيت العيشة حتى الموت ساكنة في دمي ماشي مرة ماشي زوج ستفور اقلام امين ايو فزان احيات وحايم امين فرادي مديتي كي يصاد معك موضي اسمي ماشي وضوحي فضار الله مشرف فضار وتاك من عارة نفتر عبو غيت اكسر مخويا وشكون يفهمني بغيت اكسر مكوشيا وشكون يفهمني ايه رابي حياجي مصدر ورلا عصر عمرك سير عصر عصر قريب الموت صغير مشيت وطرق لبلا وحال بصير حال بصير لا لا